وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وعلنا معهم بفضلك يا رب العالمين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، هو النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام قرن وقد نظافة من الإيمان نظافة قد غير لزدوبي نظافة من الإيمان يعني تثيك كمر الإيمان بل أبنى من ليس لزدوبي النظافة وانسور خسيات قسم ديضان دوار رود إنما النظافة أرخلنا وإن شاء الله من يتيري النظافة نيت كمر الإيمان تزياني يدكر المؤمن مرض عشق الدوج مرض تبر الدوج من زيت سنرى ما يعني الإيمان يا أخي سوى النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان هو من زيت دارنا بحار الله تبارك وتعالى. الإيمان يؤمن من بأن الله واحد وأن الإسلام هو دين البشر هي رسمي بشكل رب العالمين والنفيات في الوسمن الخاني والنفيات في نياز من غيره أفكبار الزيسيد والزيسيد في تمام والإيمان والدات وغان خشن حز خازز وتبكي واتين وخلا رزقنا وخل ما الدنيا مارة كالإيمان خازز وخل إحكام وخل إحكام وخل العلم وخل العلم. الإيمان خازي فينا مارة خازي الدنيا متكبر ما غا لأن الزيسي غنعرف قال الله تبارك وتعالى زيسين ما بنادم رواين جيم قرار بي وخسي ارضي وادي السعد وادي استقبل وادي سياد وادي سياد يعني وخسي ارضي وخسي ارضي سيد رب العالمين من غيره ما غاشوت غير فكين لا ابدا. انما الايمان خازي الدنيا بين ديس لانه ديسي دارجة زيسين ارجة من قنفة زيسين ارجة من نجم زي سينار جوان أنجح زي سينار جوان في خنق الدنيا الأخيرة الولد بالإيمان هو النظفة يمين دستك يخسور خسي غن سيور نارا كماري زياني تعدري وفي النظفة وغنبو نغ النظفة مارو نغ النظفة تدار لا النظفة يخسور النظفة رعمان نزي غن عبقرار نظفة الروح نظفا الإيمان العقيدة الدين نظفا الدين نظفا المعاملات نظفا الأخلاق مغى لأن النظفا معروف نظفا الرمث نظفا تدى أقعدون نغي النغلي إني واجد أن تبسل بالخاسة نغلي فينا نغلى إمين زيد غنوي يخفن نغلشي يخصدنا ويخاز زيس المنزية ما رغان النظف الرحمن له رأى الروح اللي زي غياب حنا تريغا وجنة غراب قد عقل ما رغيس تمس داكت المؤمنة الخاشعة الخاضعة الصابرة للمحبة والجد زريد فاض شاهد بغض تعشق الدنيا تبين زيس فقاع نهائيا والله يدن عدو ذلك ما يشتف غنزي الدنيا أقميت خصدي تروسوه يخسر يقيم يشبايج وشبالك ما قال إن الرحمن صفاق يزريه يزريه بارشل وهذا يسقعد القيت انتفاو ويجي ويكي يبرد سلاح في العالم ولهذا النظف أخذهم السور نظفا الرحمة نظفا الدين الإيمان نظفا المعاملات شارعنا وكي غانغ المشكل دمقرا نظفا المعاملة نظفا الأخلاق قيمسر من ملقي نمو حافظ النظفة يا أك النظفة طبعا ناريم الدوار روب تدات مرانو حنكي اسم الله سيدي حما يارضى خصنا ربي دمزوا يعاود هذا سنيق القبول بثمار أثن قبر نيودا مارا واثنين طاحت وخصنت باللي عن بفرون كيرا سنين واكين وسيبو ذي انتراني وسيبو ذي كذا وخزنت باللعن اغا صلاح اليوم لغا تودري لخز اسقاط من سنين نغ انا سنين نشتل شوي زي من غاو ما راح افضل في النظف اني لو نحسبه نظف المعمى العقيدة الايمان النظف المعاملات النظف الاخلاق ما السلوك بالمظهر بالمخبر يعني دل غا داخل في غبارة ما لقينا مهم سلمان والله سيدي الى حمد ورمدو مثل الى حمد جنيش المجتمع الصالحين والله ماذا ستظهر المعصية والله ماذا ستظهر الإثم في البهتان في المنكر وغسني ظهر واي ظهر أهمثر لنا الريبريسنتان الإسلام نيتا أهمثر انت مالك ويتغي بشيكنا ونهارا إيو ذاني قان شندي مسر ممزيد إيو أنت يفاهم ما ريزر ما والو غسل نظفة والو نظفة للنعمال الإيمان والو والو والو ولهذا مراس الأبي وفقنا إن شاء الله هذا السنة يعني الله اللهم رد قلوبنا من كل وصف دميم يباعدنا عنك يا رب اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب احفظنا زما زيرو سخنين جن تيزف القدرون الباطل الظلمون كان غدا دير عماد زي زين جون ارنتي منتشر دماغنا وانا اعوذ بالله ثم غنغاش أركان الإسلام ما رات سند أركان الإسلام ومثقال شحال خمسة ياش خمسة أركان الإسلام خمسة الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج خمسة إوا قاستينا يكشان خمسين ربي باش هزيت نتهاريخ في النص خمسة باش هزيت تني جديد باش ندور دين جديد وندور بورو بوريفيكار ولين غيتيري بوروس فالشهادة خمين غيشهد بنادم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله خمين غيشهد ما تيجيك زي الكفر تغيمان الكفر والغيمين شهدوا ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ذا الكفر ذا الشهد لا واتشا ذا الكفر هو واتشا ذا المشرك واتشا ذا المشرك ولا ذا الكفر تينا ذا ينجان تينا ذا الوسخ من زين في الكسر شهد ويشهد شهد الحق الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال انه النوات ينين والنوات ينين وخغيس الشهد ومتماه ماهو مين يخسي عنا سنجي ذموات نهارا ايو ذا نبتن سنجي ذموات ما لو اني شهد الحق الا ما غاس الحق وخغيس الشهد ولا ينجب ولا غاس شنعه وغاس الغرب قطعا ان شئت ان من غنق يحسن تازم سدير من غير كمال يغلى ما تشهد الى شكل مسلم واه تشهد الى شكل مسلم يوا خصها تصل هاد الدين غاكير البرهه غاتصل هاد الدين دي العام دي المعاملات دي النفس النش دي الاخلاق دي السلوك وجل والنفوة وش هيك يعني صحيح طهارة نظير الشرك للكفر مش خصها التزم الاسلام كمال وجل تزم سيد سجن عبادة وهانة سجن حركة وهانة لا الإسلام كوفلي هاي والذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أدد الدين يكمل أصنع إن شاء الله الدين يا رب يوفقنه أمين أصدار الدين ثالث شهادة صلاة قمار التزدوج قبل غاصنا ومتزدق نقول لا انت قرودو طهارة طهارة رودو دوسيات قبلني تنيد النظافة إن شاء الله يتكس زين على مكور معصية على مكور على مكور مخالفة مرة مسرين دي العصاص إذا أدري بلا أخمي غي قرودو سنيد النس إن شاء الله تفغل تزد المعاصي ورجاوي الشام وكسوم تفغل دي وخد النفة جاي الشام كتورد جاي الشام وكسوم وثمارا نني أذني نكسخد مش تورد الموس ولد الشام نغرا إيو قد تفغل تيد سنية من يعني من من نفة في المعاصي أخمي غي تهار من المخ بنس تفغل دي يغلا الصلاة من تعنا الصلاة لدي الركوع النس لدي القيام لدي السجود مرض النظافة ابنه واش وين انت باش عاد قرا من ما طارش عن من ما سجدم توطن خوم دلو واش واش توطن طريق السجاد الوقت المخرب امكنا واش امني توطن دلو ان شاء الله هذا اللي ماشي هو هذا الرغال هو كي شي سيدي ربي وني تزبد الصلاه الكامله نيشا يلا كذلك الصلاه العلاقه جامده من ربي يلا باش سوى الكيس واحد سوى خير غير حد واحد قرا العام وخا يسقاق التليفون واحد واحد جيوي لما قال انه قير هكش دار رب العالمين، هو تن العلاقه هك ربي سبحانه وتعالى. كذلك تسبجهم اذ قعد زيس بنا من الدرجات فالله تبارك وتعالى للدرجات، ومي قاعد قعد الدرجات تبدلني الحاله عشان اخمي السياد ودي شنو اخمي واي السياد خمي بالدرار ودي شنو اخمي واي الدرار. فكذلك الصلاه تقعد من هذه الدرجات غاسي دار. كذلك العلامه الايمان بلا مغالاة تولد تزادت سردي لهذا المؤمن ما قال انه تنيدي يزي فرح وسلم مارا تنيدي ظهاري نبا مسلم دي الركوع السجود خضوع سيدة رب العالمين. كذلك ادري عهد غار ربي وإن نخدم النبي والله العظيم ولي دوم الخصال النص والذين هم على صلاتهم يحافظون ما لا حافظ الخصال النص غاسم العهد غاسم رب العالمين اثني السنجم يومني وخاص يحفظن أقف قصيدة ربي وخا يشهد الشهادة وش الزكاة وخا يسحج ميموان مالا ويتزيد دي الصلاة وخا يحط ويل للمصلين مش فيها مالا ويحين في الصلاة ويل له والعقاب لم قرش مالا وخا يحين في الأطفال جاي في اسم سيدة ربي يخسر يسمح هو اني واكثر يسمح هو اعلم بخلقه سبحانه وتعالى. ولهذا قرر سيدة ربي مش واخص غادي يبقي بالي نوجب يوارسو ليس يمشي ليس يفشيان مش خص غادي يبقي بالي نو بوريفيكا دمسك نظيف جدا تخزاي روضو مي مان مان وخصوص المرض عاود يصير روضو روضو خروضو النبي صلى الله عليه وسلم يقال انا ضل النور تجيب النور خ النور ما لا يتوضا منها بخمسة ايموان ما لا يتوضا اثنين ثلاثة ايموان والله العظيم الا واحد من زي غايت فقار هذا يجي يجي يجي والله العظيم الا تبغي يدير يدحر بغاري 17 15 سنة قال يدير عسكاي قرص وعسكاري القبضر قال قبضر ندير وقت النين نقدم تصور تو يدهجروا ويكمل قبضر يقرص ويد ندير مزدك نشني الشيك وفي رومي قتوارد يسيق يعذبك ينشد يوم أمس المسكين يا سوي حب شيء يشام يا جد الناس يلا كسار ودن داخل الخزاوي دندر بستك يا عبد الرحمن هذا كسار ودن داخل ساس يديها تسخن شار ودن داخل ساس غديها الخزاوي دندر بستك والله العظيم إلى رود إلى إيش الطهارة إيش النظافة وغاس بوجمس وغاس غوبس من زي غير الطهارة نشتمس عوض ودي النظافة قاردوها لا قلموها ولا قاردو وثيابك فطهر وطهر بيتي يا قمشة طهر البدن طهر قاردو طهر قمشة دي غنير دي غنصر وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود لا إله إلا الله. ثم النبي المصطفى يقال أنا قد زاد بيتها مسارس ونترى كبر زاي ويوم زايس يتراعى الوقت المس يتراجس قام شنو مي غاس اخمي غاس يغزاي تزر غافوات السير الدايس كون ناق مسيوان ما نسقي من شنين جان قال حديث صعرف وان غرو كتدين دين نانس لواز تغيمي يو اينا سامني الصلاة ساس دقيق نوز على مدور ولهذا واجب خانو انحب الصلاة انا ما ضاوان غزت والواج زوجنا كيسلك شرع وقال جنة وقال استغبس من زمع يوفي لا تسلك أقصد يصدر هذا يصدر ومقع أحمد من يخسي عنا ماني ميجا هذا يصدر سل قبلة مبرا قبلة السوق ذي قبري اللي على الجورة كان ولا بد من يصدر مغالي إنه انت في العهد جارة الاقتدار بالعالمين انت في ذن غسة زداقا سينو غان جلخا مستخوال كذلك زكا زكا ما تزكا النفس النغ نعم ما تطهرت طهارة واللي غيبش الزكاة ذو اللي تغي من عنا سناني تسم تزديق أمو اللي غيبش الصدقة النس الزكاة النسي وذان أمو اللي خاص تغي من عنا ما مش كذا زدوقية واللي خا واللي تغيبش تزديق زي زي البخل زي الشح زي الزيارة نفس تمشون وضد قوى يا رزق أبدا ما لا تسكشي رح قنسي ربي بنادم والله لا تجن في زي الشح البخل يقول لي تغيب من عن تراح زي سر بغض كراهية شهوة القرص زاق زاق غاس غاس من عشين يقعد نغش غاس أرزق يلقى خن غصدق غاس من زيد الغي عاوني وقيا تورد دقمار طب بارش تغا داخل خمين أصغت قد فوس وشهيني تراح طب بارش من زيد لأن الله سبحانه وتعالى قال أنا أنفقه من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض أنفق قص من دوم نكشة لمن دوم في السخو غير مواد يعني ذبدة بيغلا ويعاون من الرقاء يقرن ولا تلقوا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم والتهلكة نفقد في سبيل الله قبل خوض يوضان هرج قبل خوض يوضان عقوة ومسنا ربي أبا فوضان هنغن يغلا أبا فوضان ما ذد العلاقة جارة نغميه يجي يخسد يشون مغنير يجي الشاور مغنير يخسد يشعر وهم أنتي فويد أمزع والو ريغنا خدم والو الغطار ندبت وإذا نغجينا مكر كين منع الحق من سيدة رب العالمين ولا تلقوا بأنفسكم وإلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أجد من دوقة أقل قصيدة من الثقمة منك أنه يحب قصد عز مكني ويكارف ونتات نشهد نحسب شهادة نحسب الصلاة نحسب الزكاة إرحج ما يستجدك من هذا واه أما لا يقول غيو وايش سنك رمز للحلالة التي حج انت ليني لبيك اللهم لبيك سيني لا لبيك ولا سعدين ما إنك أرزقنك حرام روح أطاق وهذا واد دمك هو أحد يضبال الحالة ما يمين نظافة كذلك تبي غير أحد يحج دي أنا بدرار رولة للسياب قناس دي ميقات ميقات الإحرام مين يتق السين الدم زبا هذه السياب ثمي غير دي فوطة ثمي هذه يسدي كذلك أخمي غيكمر الحج هذه النظر يكسوى فلان كذا هذه حفة من ضرار ومنير هذه السيادة متوارين الفرائض من سلاب بمجدان غصيص دي قنت النفس من زي تزدق دي الحج أخمي غير أحد مارنا الغرور منير أتي أطناني مكثير أطناني كتان دي شمريرن أتوي هذا كيودان وخذ الملك وخذ الوزير وخذ الغني وين تخسر عناها مش كم يولاد نفس الفلادين تزدق دي الحج يا الله كذلك الصيام يا رمضان والله العظيم إلا الصيام ولدي شنو غاصر خبايل الظلم دي الله ربي نغش يا الله أنا أصوم لي وأنا أجزي به كل شيء العبادة في المغرب كنا غاصني يريو ذا الخبار أجزار إلا الصيام ما يستجدك طبعا سيدي ربي وانا اللي مشيتينا غير ميت وانا اللي غسيت قلت نيشان والله العظيم الى من دار لي فارت سيدي ربي الفرائض إلى ناس ديودا نمري إلى ناس قال فرائض اش غاي ستيز تقيل قال اش تقيل تقفيشة تصفى ني غاي تين عاشين ني غاي قال عيش دي الحياة والله حما تقضى ولا يتخيمي والو ومو يبوك ويسو دروس يودس دغيا وش نجي فنحن على خير ومن غلف مرنت جميع البوريفيكانيز ديكس من دار غيوما سيدي ربي كذلك شرع سيدي ربي بالاحكام كذلك السيس ديك انت بنادم من دار قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرا له واجب كوري الجندايا زنيغ الطمغه هذه السياده جمعه سيمانه هذه السياده رمتن ساس تجي في الكواب هذه السياده تجي في سيمانه واجب اتصل العلماء قد الفريضة لا بد من السياد وخصوصا دي الجمعة هذه السياد بنا يوستنين ونشين تشتار ضرب صر وادي تصغار مسجد وادي الناس يمشي صار وقصر وحد تلعب وتزر جسد المسجد هاي الناس كذا مش غير ذكر ما قضى عيد الماس وميذن مرة سموت المليح أقل زي تراحة الريح نقضى عيد دبر راس المهم ان وغار رديت يسولني للدار احنا قضام راه الدخان ما يكمل الدخان راه قمو راه بارو راه فاركو من واي قال انا يخصد حافظ من النظافة كذلك قال انا وني يخصد دام سلم وني دام سلم شعائر الايمان 73 شعب الايمان شعب الايمان 70 وزيادة أولها لا إله إلا الله أعلاها وأدناها إماطة الأداء عن الطريق أتكسد من الداراني وذنز ببريد ليش يوصف أبو هريرة إن السيني إن من غجل دي الإسلام الذي ينفع التص إن سلوح ماذو في تشان حاجة دارة يوذنز ببريد كسيفوها أين بيا إن سيني والنبي صلى الله عليه وسلم شحال يوذنز ستانة وأثني وصا يوصى فانتو رجلي توصف على حسب منهم يزمع يغلع كذلك يموشان دي تغيمان يوذن كذلك ثيري منيت غمال منيت مولن من يخسي عنا نمشي القبر نكسي حيوضا نجينا قدر يخطو حمد الشارع أخوان الطالب وقارث من ولدي ولا الطالب وغض من خزن قد والله إذا نشتي الغان وصيا بالإسلام خاز زيسن مليون يموان خاز زيسن معليك باش نعقب غاد ديننا معليك نحافظ في الدين من يقول الله يمسل من يخسدنا نحافظ في الدين نسن أدقين الشريعة زي ستة خارج من التخار قرار مغاف لان الاسلام يقاكين غرجوه يقاكين غرق المانو غرق ذي العقرنو غرق قرنو غرق خيرسنو الدينو غرق مدرسة يقاكينو مين يخصن إلا خصن غنبه يجول نغلي واهدا واهدا فريد اقاموه ما واهد وايدا نخصن باش نسفاق الايمان يو التاس لابد نعوف نقاموه غانا حتى صلى الله بإذن الله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله إمام المرسلين وسيد المصلحين، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أما بعد، ما تسلم إلى أخي غناك وحدا يجلس إلى ربي الامتحانيات، ما تسلم؟ إنه وسوف تسألون وهو ذكر لك ولقومك وسوف تسألون، تالله لتسألون عما كنتم تعملون، ولنسألن المرسلين، نسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يلا سيدي ربي إني لقيتهم في الامتحان في الغضب، كل ما نسد الامتحان ذلك، غرد اسم الملائكة الامتحان. شيك واحد اللي كيزن غير سيول وقال له مغاد ولا يوني كيف وغير وذا يتار نخبى من توقع جارك الملائكة قوسين ذلك سين نعمة الامتحان ديني الامتحان بندر الامتحان ديني على مجرى مشان دي لخيرة سلم مارا الشغرة هذا اللي يجي الامتحان هذا اللي سكسخ في الدوي في يرس في مجال في بسر وكل أولئك كان عنهم سؤال إن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنهم سؤالة ما غيوا لنا السنين إلى الشغلة تغشينا هنجي الامتحان السنين يولى لنا يولى لنا في انتيب السيخ خيرس الناس لصحابي النبي الناس ما مثل هذا الغسيط جهنة ما خيرس إنه هي الناس وما من يتكباني وذن بهم السيخ أمه من يتكباني وذن في أمه في جهنة ما إلا يرس سن سنين إلى يمجع يمزوغا لذوان ثمغات مسيدين ثمسي ثمغات من خلف تبقى تسنى تسريق غاشيرا تقد زادس جيرت زمس واس ومي غاشد مثل ناس النبي صلى الله عليه وسلم قد موت برينا الناس مش تغد ما ناس تغد زادس جير دواس تعبد سيدة ربي زمة مش تغد يسير طبيعة من يعني تحسى غاسين جان تقيم جان تحسى من الجان تسجان الناس النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار الله وقد زادس ما رسلم شغرة يمسلم من مغرب يا يزلم في مغارب سنن إلى سنة أبداً للسكسخي مجان ديرس للتوين أبداً لغي البحث المعاملات لفسر ولكن يوذا ما تفن يرسنسن لا وين ما يتفي فسر الناس لا وين ما يدر يتفن يدر قاسم الجواري وكين دي مصدقاني هاي الوهن استيزدك ويقول بكاري بس بلوا لذي الحورات نغنى على الريخن والله العظيم نقال الصارخن اتعرف الناس يرسلنا يفسرنا الوارد النغ تشرينا على المجور نخسر الظالم ويمدي عالي ويا وجهك على ثمار ودي مخف النحل تظهر العورة المسنيشة فصر ذي البارة ودي المصيبة نقال صار عورانا ونقال تفير سنة ونقال إيه يتقم يودا والله العظيم قاعدين لا يغان غدا قاعدين قاعدين ونزايب الدخانه قعبوا الزارة جارانه قعر هم غانه يوذى الوانه وفينا بكلفة للناس اللي يوذى للعالم من دس لنا الناس الميرا قرشينا سمو ليبيو ميرا أركي ليبيو غارق دموارو واسم شحاغة سماريو يعمى يعرف الناس أخدخها مشتورة دموانا يقعين جاي أقش فوح قولوا لي غارق نعم اسم ثلاثين وأقش مش تجمع ثلاثة موت كواركو يا موت أرضا موتك بشان نتسجلخ مغا وذي الغغينين إن الله لا يغير ما يا توبوا إلى الله يا أيها المؤمنون توبوا إلى الله توبة النصوحة وذي الحد قارد نهارا إذا وايد يغارد المشكل انت يعني كيف قارد يا يزن كيف كيف عدنا روض عبر تقمجة غاك اخذر سوا مين بثي أتار روضا أما تجي غشار روضيا أما تجد يتوبوا إلى الله لا أولاد اسمه هذا يا راتي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما لقوم بأنفسهم. من الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا صدق ذاك مؤمن، طهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن. قال صدق أقبل من الشيطة صدق من عيب سنك والسواد حد وتعيب حد والسواد بلد إذا الحد استغفار اسفرحي إذا تسرح خلاص. ولهذا إن أنا سيزدك كذلك بارنا شوارع الوم في بريد الوم وتكثم ودين وتجل الخشاء والتاسباء بذل الوم. وصلوا على النبي المقطع. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا واكفنا ما همنا في الدنيا وفي الآخرة وما بدت المؤمن. يا رب اقبل توبتنا وصل حوبتنا واجب دعوتنا. يا رب لا تخيب رجاءنا ولا تقطع عملنا ولا تضب علينا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليم وتب على كل عاصي وردنا اليك ردا جميلا. صرف عنا عذاب جهنم عذاب اكان غراما وثنا الجنة مع الابرار. جلالة الملك اللهم اغفر له اهديه ووفقه لما تحبه وترضاه. أيها المسلمون الكرام، إن شاء الله نارخوا من غني وذانا لستكشوا شوية صدقة شوية صدقة عيد غالغة إخدام دانتا دي المسجد مارض المساكين وهارس خلق السمليت من غادي تاس أيها المجان هارا نوجد وغروم وها. ولهذا أتاقن إن شاء الله أذكار من يودر قوم غير وذن أذن إن شاء الله من زي بصر العيد يودنا مشرف دخول عيدا يدور تازي كوش برواي كدير عيدا قد سلم النيد. ولهذا كارب التلفون من نظر إن شاء الله كنوي كارما بالدنيا الأخيرة ونغيو شنشاتي في الزدس إن شاء الله.